طز يا دنيا التقدم والحضارة، طز في الدولار يا أصحاب التجارة، طز وساري سارة قد تعودنا على طعم المرارة. طز يا دنيا التقدم والحضارة، طز طز في الدولار يا أصحاب التجارة، طز وساري سارة قد تعودنا على طعم المرارة. طز أنا شاقي وحارس في عمارة، طز طز مداراتي بقيمة شجارة، طز لا عشنا ثرى المهم ان الحياة تشتي عسارة. طز يا دنيا التقدم والحضارة، طز طز طز في الدنيا يا أصحاب التجارة، طز وساري سارة قد تعودنا على طعم المرارة. طز لا هذاك ساكن في عمارة، طز طز واحنا كلنا داخل مغارة، طز حتى بالكرة طز لو يرفع ويغلي في إيجارة. طز يا دنيا التقدم والحضارة، طز طز طز في الدنيا يا أصحاب التجارة، طز وساري سارة قد تعودنا على طعم المغارة. طز لا هذا بدو ساعة الغرارة، طز طز وانا ساعم الحبة الشجارة، طز للجسم اهتارة الشحوم تشتي إذابتها حرارة. طز يا دنيا التقدم والحضارة، طز طز في الدنيا يا أصحاب التجارة، طز وساري سارة قد تعودنا على طعم المرارة. طز لا زعطان أكل خير الثمارة، طز طز والمسكين نفسه في خيارة، طز لو يأكل حاجة لا جوع يربط على بطن حجارة. طز يا دنيا التقدم والحضارة، طز طز طز في الدنيا يا أصحاب التجارة، طز وساري سارة قد تعودنا على طعم المغارة. طز لا هذاك وحده في الغمارة، طز طز وانا رجل من حارة لحارة، طز لو نركب وراء كل واحد منا لا راكب حمارة. طز يا دنيا التقدم والحضارة، طز طز في الدنيا يا أصحاب التجارة، طز وساري سارة طز قد تعودنا على طعم المغارة. طز لو ماشي معانا احنا إنارة، طز طز بنسمر على شمعة ونارة، طز مثل أهل القرى ما نخاف الليل يعجبنا نهارة. طز يا دنيا التقدم والحضارة، طز طز في الدنيا يا أصحاب التجارة، طز وساري سارة طز قد تعودنا على طعم المرارة. طز في التاجر وأصحاب الشضارة، طز طز لو يملك مئة فيلا وحارة، طز لو باع واشترى طز وحنا كلنا يا نصطفارة. طز يا دنيا التقدم والحضارة، طز طز في الدولار يا أصحاب التجارة، طز وساري سارة قد تعودنا على طعم المغارة. ما يهمنا ما يهمنا طز، ما يهمنا طز لا عشنا ثرى ما يهمنا، للجسم اهترى ما يهمنا، لو نركب ورا ما يهمنا، طز لو باع واشترى ما يهمنا، طز حتى بالكرام.